قول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذه الآية من سورة الشورى قال العلماء هي أصل ومنهج في إثبات الصفات لله تبارك وتعالى، وذلك أن الله نفى عن نفسه المماثلة ثم أثبت هذين الاسمين العظيمين وهما اسم السميع والبصير، والسميع مشتق من صفة السمع والبصير مشتق من صفة البصر، فدل على اتصافه بهاتين الصفتين وهما صفة السمع وصفة البصر، واتصافه بهما على القاعدة وعلى الأصل العظيم الذي ذكره الله تبارك وتعالى في قوله ليس كمثله شيء. وهكذا سائر الصفات تثبت لله تبارك وتعالى على هذه القاعدة وعلى هذا الأصل العظيم، أنها تثبت لله مع نفي المشابهة بين الخالق والمخلوق. فالله عز وجل كما أن له ذاتا لا تشبه ذوات المخلوقين ووجوده لا يشبه وجود المخلوقين، فكذلك أسماؤه وصفاته تليق بجلاله وتليق بذاته وتليق بوجوده الذي لم يسبق بعدم، فهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. فهذا الحديث تضمن إثبات صفة الرضا لله تبارك وتعالى، وهي صفة فعلية متعلقة بمشيئته تبارك وتعالى، يرضى عمن يشاء ويسخط عمن يشاء. ولقد رضي الله تبارك وتعالى عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان كما قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فأخبر أنه رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان من هذه الأمة، وهذا يدل على عظم هذه المنزلة، فإن من رضي الله عليه يدل على عظم منزلته عند الله. ولهذا كان بعض السلف يقول إنا لنطمع في الرحمة وأما الرضا فمنزلة عالية. ولهذا تلاحظون أنه ساد في المسلمين الترضي عن الصحابة والترحم على من بعدهم، فإذا ذكر الصحابي قيل رضي الله عنه، وإذا ذكر من بعدهم قيل رحمه الله. والرحمة دون الرضا، والرضا متضمن للرحمة وزيادة. ولهذا فإن رضا الله عز وجل عن العباد يكون لقيامهم بالصفات التي رضيها وشرعها لهم، كما ذكر الله كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الله رضي لنا هذه الخصال وكره لنا خصالا أخرى، فمن قام بهذه الخصال التي رضيها الله عز وجل فإن الله عز وجل يرضى عنه، ومن قام بالصفات التي يسخطها الله فإن هذا موجب لسخط الله والعياذ بالله. الصفة الثانية صفة الكراهة، وأن الله عز وجل يكره، وهذه الكراهة متعلقة بمشيئته وهي صفة فعلية، فإن الله يكره المعاصي والذنوب والبدع والكفر ويكره من قام بهذه المخالفات، كما أنه يحب المؤمنين ويرضى عنهم. فنبه المصنف رحمه الله على أن قيام العبد بهذه الخصال التي رضيها الله عز وجل أنها من أسباب السعادة في الدنيا والآخرة، وهو قيامه بعبادة الله تبارك وتعالى وقيامه بلزوم الجماعة التي رضيها الله عز وجل ورضي من اعتصم بها، وكذلك قيامه بحقوق المسلمين، وذلك بأن يلزم جماعتهم وأن لا يخرج عن جماعة المسلمين وأن لا يكون عضوا مفارقا لهذه الجماعة المؤتلفة، وإنما يكون معتصما بهذه الجماعة. فهذه الصفات العظيمة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم من أن الله رضي لنا بعض الخصال وكره لنا بعض الخصال، هذا متضمن لمشروعية الله تبارك وتعالى لما رضيه من الخصال، وهو متضمن أيضا لأن الله عز وجل يكره لنا الخصال الأخرى وأنه لم يشرعها لنا، وهي الواردة في هذا الحديث كما سيأتي التنبيه عليها. نعم. أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله تعالى: وبهذا الأصل والذي قبله يكمل الدين وتتم النعمة على المسلمين، ويعزهم الله بذلك وينصرهم لقيامهم بجميع الوسائل التي أمرهم الله بها والتي تكفل لمن قام بها بالنصر والتمكين وبالفلاح والنجاح العاجل والآجل. ثم ذكر ما كره الله لعباده مما ينافي هذه الأمور التي يحبها وينقصها، فمنها كثرة القيل والقال، كثرة القيل والقال، فإن ذلك من دواعي الكذب وعدم التثبت واعتقاد غير الحق، ومن أسباب وقوع الفتن وتنافر القلوب، ومن الاشتغال بالأمور الضارة عن الأمور النافعة. وقل أن يسلم أحد من شيء من ذلك إذا كانت رغبته في القيل والقال. حسب. ثم نبه المصنف رحمه الله على الأصل الثاني، وهو لزوم الجماعة بعد القيام بالتوحيد، وهذان الأصلان العظيمان وهما تحقيق عبادة الله والبراءة من الشرك مع لزوم الجماعة والاعتصام بدين الله تبارك وتعالى ولزوم الجماعة وعدم مفارقتها، هذا هو عنوان السعادة في الدنيا والآخرة. فمن كان على هذا الأمر وعلى هذين الأصلين العظيمين هو عابد لله متبرئ من الشرك وأهله، ملازم لجماعة المسلمين، يسعى في جمع الكلمة ويحذر من المفارقة ومن مفارقة هذه الجماعة، فهو على خير عظيم، حصلت له السلامة في الدنيا والآخرة، السلامة في الدنيا والآخرة بقيامه بالتوحيد وبلزومه لتوحيد الله تبارك وتعالى، والسلامة في عرضه وفي ماله وفي نفسه أيضا بملازمة جماعة المسلمين، فإن من لزم الجماعة فهو في مأمن وهو في حرز مكين، ومن حاد عن هذه الجماعة فإنما يشذ في النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار، وقال: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. فلزوم الجماعة عصمة في الدين والدنيا وعافية وسلامة في الدين والدنيا، ومن فارق هذه الجماعة وهي جماعة المسلمين وهو إمام المسلمين ومن حوله من العلماء ومن حوله من أهل الخير والصلاح، إذا ائتلفوا حول الإمام فهم جماعة المسلمين، لا يجوز الخروج عنهم ولا يجوز مفارقة هذه الجماعة. ومن شذ عن هذه الجماعة فإن شذوذه وبال عليه في الدنيا والآخرة، كما دلت على ذلك النصوص ودل على ذلك الواقع والمشاهد المعروفة، أن كل من خرج عن جماعة المسلمين فهو عرضة للشيطان وهو عرضة لأهل الباطل ولأهل الفتن. ثم نبه المصنف رحمه الله بعد أن ذكر الخصال التي رضيها الله عز وجل، شرع في التنبيه على الخصال الأخرى التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ويكره لكم ثلاثة، ثم ذكر الخصلة الأولى وهي قيل وقال. قال المصنف: فمنها كثرة القيل والقال، فإن ذلك من دواعي الكذب وعدم التثبت واعتقاد غير الحق. فنبه المصنف رحمه الله إلى أن كثرة القيل والقال أنها عرضة للكذب وعرضة لعدم التثبت وعرضة لنقل الإشاعات والكلام الذي ليس عليه أدلة وليس عليه براهين. ولهذا جاء في الحديث أن الله عز وجل يكره لنا هذه الخصلة، وهو الاشتغال بنقل الكلام وبالقيل والقال وعدم التثبت في الأقوال. وكما قيل: فمن كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه هلك. فالإنسان لا يزال في عافية وسلامة ما قل كلامه وتثبت في نقله، وإذا كان مكثرا من الكلام ومن النقل من غير تثبت فإن هذا عرضة للفتنة له في دينه، وقد يقول الكلمة يؤخذ بها ويحاسب عليها إما في الدنيا وإما في الآخرة. أما في الدنيا فإنه قد يقع في الأعراض وقد يجلد على القذف وقد يعاقب العقوبة البالغة على بعض ما تكلم به في حقوق المسلمين، ويوم القيامة أيضا هو رهين لهذه الذنوب، كما جاء في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوما: ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، المفلس من لا دينار له ولا درهم. قال: المفلس من أتى بحسنات كالجبال فيأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وتكلم في هذا فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإذا لم يبقى من حسناته شيء أخذ من سيئاتهم وطرحت عليه ثم زج به في النار. فعد النبي صلى الله عليه وسلم المفلس من لقي الله يوم القيامة بحسنات عظيمة لكن جاءت هذه المظالم والكلام في الناس والخوض في أعراضهم، فيأتي هؤلاء الخصوم ويأتي هؤلاء الغرماء يوم القيامة ويطلبون مظالمهم وهم بين يدي حكيم عليم، بين يدي رب العالمين الذي لا تضيع عنده مثقال ذرة من الحقوق، فيقتص لهم من هذا الذي تكلم فيهم والذي خاض في أعراضهم والذي طعن فيهم بغير حق. فكثرة الكلام سبب للفتنة وسبب للوقوع في ما يسخط الله تبارك وتعالى. أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما قوله وكثرة السؤال، فهذا هو السؤال المذموم كسؤال الدنيا من غير حاجة وضرورة، والسؤال على وجه التعنت والإعنات، وعن الأمور التي يخشى من ضررها أو عن الأمور التي لا نفع فيها، الداخلة في قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدل لكم تسؤكم. وأما السؤال عن العلوم النافعة على وجه الاسترشاد أو الإرشاد فهذا محمود مأمور به. ثم نبه المصنف رحمه الله على الخصلة الثانية التي كرهها الله عز وجل لهذه الأمة، قال: وكثرة السؤال. ونبه على أن المقصود بكثرة السؤال هنا السؤال المذموم كالسؤال عن الدنيا من غير حاجة ولا ضرورة، والسؤال على وجه التعنت، فجعل السؤال المنهي عنه هو ما تعلقت به هذه المخالفات، وأن هذا هو السؤال الذي كرهه الله عز وجل. وأما السؤال عن العلم والسؤال عن معرفة الأحكام الشرعية فإن هذا لا يدخل في الذم. أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله: وقوله وإضاعة المال، وذلك إما بترك حفظه حتى يضيع أو يكون عرضة للسراق والضياع، وإما بإهمال عمارة عقاره أو الإنفاق على حيوانه أو بإنفاق المال في الأمور الضارة أو غير النافعة، فكل هذا داخل في إضاعة المال. وإما بتولي ناقص العقول لها كالصغار والسفهاء والمجانين ونحوهم، لأن الله تعالى جعل الأموال قياما للناس بها تقوم مصالحهم الدينية والدنيوية، فتمام النعمة فيها أن تصرف فيما خلقت له من المنافع والأمور الشرعية والمنافع الدنيوية. وما كرهه الله لعباده فهو يحب منهم ضدها، يحب منهم أن يكونوا متثبتين في جميع ما يقولونه وأن لا ينقلوا كل ما سمعوه، وأن يكونوا متحرين للصدق وأن لا يسألوا إلا عما ينفع، وأن يحفظوا أموالهم ويدبروها ويتصرفوا فيها التصرفات النافعة ويصرفوها في المصارف النافعة. ولهذا قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما والحمد لله أولا وآخرا. ثم نبه المصنف رحمه الله على الخصلة الثالثة من الخصال التي كرهها الله عز وجل لهذه الأمة، وهي إضاعة المال، ونبه على أن المقصود بذلك هو ترك حفظ المال حتى يضيع، إما أن يكون عرضة للسراق والضياع، وإما بإهمال عمارة عقاره وعدم العناية به، فهذه من أوجه يعني ضياع المال، وأن يتلف المال إذا ما أهمل ولم يقم صاحبه على رعايته ولم يعتني به. ولهذا كره الله عز وجل إضاعة المال، لأن هذا المال فيه نفع عظيم وبه قوام هذه الحياة الدنيا، فإن معيش الإنسان في هذه الحياة يقوم على النفقة، والنفقة قائمة على هذه الأموال، وكذلك هذا المال يتصدق منه وينتفع به صاحبه في الصدقات الجارية. ونعم المال الصالح للرجل الصالح، وكم من رجل لربما دخل الجنة بماله إذا ما أنفقه في سبيل الله. ولهذا فإن الله أعد للمتصدقين وللمحسنين بأموالهم يوم القيامة منازل عظيمة لإنفاقهم هذه الأموال في وجوه الخير وفي مصارفها المشروعة. فالمال نعمة عظيمة لا يجوز أن يتلف ولا أن يضاع في غير وجوه الخير ولا أن يتلف بأي وسيلة، ولهذا كره الله تبارك وتعالى إضاعة المال. ثم نبه المصنف رحمه الله على أن كل ما نهى الله عنه في هذه الخصال فهو متضمن الأمر بضده، وهذه قاعدة شرعية مقررة أن كل ما نهى الله عز وجل فإنه يتضمن النهي الأمر بضد هذا الشيء الذي كرهه الله عز وجل ونهى عنه، كهذه الخصال فإن الله عز وجل يأمر بضدها، ومن ذلك إمساك اللسان عن كثرة القيل والقال، وكذلك إمساك عن كثرة السؤال وعن كثرة الخوض فيما لا يعني، وكذلك إمساك المال وإنفاقه في وجوه الخير والتصدق به، لكن لا يعني إمساك المال هو البخل، وإنما إمساكه عن الإسراف. ولهذا قال العلماء لا إسراف في الخير ولا خير في الإسراف، فقد ينفق الرجل المبالغ الطائلة ولا يكون مسرفا إذا كان ما ينفقها في وجوه الخير، وقد ينفق مالا قليلا يحقره الناس وهو حقير بالنسبة للناس، ولكنه من الإسراف إذا ما أنفق في غير وجهه. هذا ما ذكره المصنف رحمه الله في شرحه لهذا الحديث. ثم نعود لهذا الحديث بالتعليق عليه كما تعودنا على ذلك في المنهج في التعليق على هذا الكتاب العظيم. أولا، هذا الحديث هو باب عظيم في أن الله عز وجل يحب بعض الخصال ويرضاها لهذه الأمة، ويكره بعضها وينهى عنها. وقد دل هذا الحديث على أن الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن الله يرضى لكم ثلاثا، يرضى لكم ثلاثا أي ثلاثا من الخصال، ثم بينها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الإجمال بعد النفي، فإنه قال ثلاثا ثم بدأ يفصل فيها، قال فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، هذه الخصلة الأولى. والثانية وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، هذه الخصلة الثانية. والثالثة ولا تفرقوا أي تلزموا الجماعة ولا تفرقوا جماعة المسلمين. فهذه الخصال الثلاث هي التي رضيها الله تبارك وتعالى لهذه الأمة، ورضاه لهذه الخصال هو متضمن للرضا عمن عمل بها ومن استقام عليها. الخصلة الأولى قوله أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، هذه الخصلة العظيمة التي عليها مدار السعادة في الدنيا والآخرة، والتي خلقت الخليقة من أجلها، كما قال الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما خلقنا إلا لعبادة الله وللبراءة من الشرك وإخلاص العبادة لله تبارك وتعالى. وهذا أعظم ما يرضاه لنا، فإن الله خلقنا لعبادته، ومتى ما استقام العباد على عبادة ربهم وخالقهم وتبرأوا من الشرك كبيره وصغيره وأخلصوا العبادة لله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فإن الله يرضى عن هذه العبادة وعن هذا التوحيد ويرضى عن أصحابه. ولهذا رضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، رضي عن نبيه وعن أصحابه ومن تبعهم بإحسان لقيامهم بهذه الخصلة العظيمة وهي عبادة الله تبارك وتعالى. وهذه الخصلة متضمنة مسألتين: المسألة الأولى هو تحقيق عبادة الله، والمسألة الثانية البراءة من الشرك في قوله أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. وهذان متلازمان، فعبادة الله ملازمة للبراءة من الشرك، والبراءة من الشرك متضمن عبادة الله تبارك وتعالى. ولهذا لا يمكن للعبد أن يكون عابدا لله إلا بالبراءة من الشرك، كما قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال تبارك وتعالى في خطابه لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فهذا دليل على أن العبادة حابطة ولا يبقى منها شيء إذا ما خلطها الشرك، وهذا دليل على أنه لا بقاء للعبادة مع الشرك. ولهذا هذان أمران متلازمان: عبادة الله تبارك وتعالى والبراءة من الشرك. لا يمكن للمسلم أن يكون عابدا لله وهو يعبد غيره، وإلا فقريش كانت تعبد الله تبارك وتعالى وكانت تعبد الأصنام التي نصبوها حول البيت ونصبوها في مجالسهم وفي بيوتهم، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإخلاص العبادة لله، وتعجبوا من هذا وظنوا أن هذا فيه نبذ لتلك الآلهة التي عبدوها من دون الله عز وجل، وأن هذا فيه تقصير في العبادة. ولهذا قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. يعني كيف تجعل العبادة لإله واحد بعد أن تعودوا أن يعبدوا الله عز وجل ويعبدوا غيره؟ فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بالإنكار عليهم وبالبراءة من دينهم، وتبرأ من عبادتهم لغير الله عز وجل، وأمرهم بإخلاص العبادة لله تبارك وتعالى. فمنهم من آمن ودخل في الدين، ومنهم من عاند وكابر وقاتله النبي صلى الله عليه وسلم واستباح دماءهم وأموالهم، وقال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم. فهذا الأصل العظيم هو فرقان ما بين المسلمين والمشركين، وهو فرقان ما بين دعوة المرسلين ومخالفيهم، وهو تحقيق عبادة الله عز وجل والبراءة من الشرك. ولا يمكن أن يكون المسلم عابدا لله تبارك وتعالى على التوحيد حتى يخلص العبادات كلها لله، ظاهرها وباطنها، سرها وعلانيتها، مما يتعلق بالقول والفعل ومما يتعلق بسائر العبادات المشروعة، يخلصها لله تبارك وتعالى. فإذا دعا يتوجه بدعائه إلى الله، وإذا ذبح فذبحه لله، وإذا نذر فنذره لله، وإذا خاف وأحب فخوفه لله عز وجل ومحبته لله تبارك وتعالى. لا يشرك مع الله عز وجل أحدا من خلقه في عبادته. ثم ذكر الخصلة الثانية، وهي الاعتصام بحبل الله تبارك وتعالى. وحبل الله هو دينه الذي شرعه لعباده، وهو القرآن الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الخصلة الثالثة، وهي عدم مفارقة الجماعة، وهي المشار إليها بقوله التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ولا تفرقوا. ثم ذكر الخصال التي كرهها الله عز وجل، وهي ثلاث خصال: قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فالخصلة الأولى هي قيل وقال، قيل أنها كناية عن أمر محرم، ثم اختلف العلماء فقيل هي كناية عن كثرة الكلام بغير فائدة، وقيل هي كلام هي كناية عن نقل الكلام على وجه الجدل كما جاء في بعض كتب المتكلمين يقول قائلهم فإن قالوا كذا قلنا كذا وإن قالوا كذا قلنا كذا، فقيل إنها تدخل في هذا الأمر المنهي عنه، وقيل هو نقل الكلام من غير تثبت، والمقصود هو كل كلام لا نفع فيه وكثرة النقل من غير فائدة ومن غير تثبت فهو داخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم يكره لكم قيل وقال. والخصلة الثانية كثرة السؤال، وقد تنوعت عبارات العلماء في تفسير هذه الخصلة، قيل كثرة السؤال من غير حاجة وهو سؤال المال، وقيل كثرة الأسئلة على وجه التعنت، وقيل كثرة الأسئلة من غير حاجة، وقيل كثرة الأسئلة للعلماء على وجه إظهار العلم وعلى وجه إظهار الفطنة والذكاء، وكل ذلك ممنوع. وأما السؤال عن العلم الشرعي فإنه ممدوح، ولهذا قيل لابن عباس رضي الله عنهما بما نلت العلم؟ قال بقلب عقول ولسان سؤول. لسان سؤول يعني يكثر من السؤال عن العلم. ثم ذكر الخصلة الثالثة قال إضاعة المال، وقال العلماء إضاعة المال هو إنفاقه في غير وجوه الخير، فهذا إضاعة له وهي إضاعة معنوية، وأما الإضاعة الحسية فهي ما أشار إليها المصنف رحمه الله هو بأن لا يحفظ المال وأن لا يقام على حفظه وأن يترك لمن ينهبه ويسرقه من اللصوص ومن غيرهم، ولهذا فإن المال ينبغي أن يجعل في حرز، ولهذا رتب العلماء على أن من جعل ماله في غير حرزه فإنه لا قطع في حق من قام بسرقته، وهذا مما يدل على حفظ المال وأن يجعل في حرزه، والحرز يختلف بحسب المال، فمثلا هذه السيارات حرزها بأن تغلق وأن لا تترك مفاتيح السيارة بجانبها، وحرز الأموال أن تكون في المخازن وفي الأماكن التي تحفظ فيها، وحرز الأراضي بأن تحصن وبأن تسور، وحرز كل مال بحسبه كما قرر ذلك العلماء في مواطن هذه المسألة من كتب الفقه. هذه المسائل الثلاثة التي كرهها الله عز وجل، وهي ما نبه المصنف على أن كراهية الله عز وجل لها متضمن للأمر بضدها، وأن الله عز وجل يحب ضدها ويحب لنا حفظ المال ويحب لنا إمساك اللسان عما لا ينفع، وأن يكون سؤال السائل عندما يسأل وعندما يتكلم بما ينفع وبما فيه مصلحة للأمة. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم. سائل يقول حفظكم الله ورعاكم، فضيلة الشيخ، ذكر المصنف مسألة التثبت، كيف نجمع بين ما يسمى بخبر الثقة والتثبت وجزاكم الله خيرا؟ التثبت بالتثبت في الكلام، وهذا التثبت يكون باعتبارات كثيرة معروفة عند أهل العلم وتكلم عنها العلماء في باب الرواية وفي باب النقل عن العلماء. فأول مراتب التثبت أن لا يروى وأن لا يحدث إلا عن ثقة، فلا يجوز للإنسان أن يروي وأن ينقل كلام الكذابين، ومن نقل كلامهم فهو معين على نشر فسادهم، ولهذا لا يجوز أن يحدث الرجل بكل ما سمع، وجاء في الحديث بئس مطية القوم زعموا، يعني أن يكثر من الكلام ويقول زعم فلان وزعم فلان، وإنما لا ينقل إلا عن الثقات وعن العدول. والثقة هو من جمع بين وصفين، وهو بين الضبط في الحفظ وبين الديانة في الدين وأن يكون على استقامة، فدينه يمنعه من الكذب وضبطه يمنعه من الخطأ في نقل الكلام، فهذا هو الثقة. ومن التثبت أيضا أن يتثبت في سماع الكلام، فإذا ما سمع كلاما ولم يسمع بعض عباراته لا يتصرف فيه. ولهذا كان بعض الصحابة رضي الله عنهم وبعض الرواة كان يقول وسمعته قال كذا ولم أسمعها جيدا ولعله قال كذا، وأحيانا يقول وقال كلمة لم أسمعها. وهذا يرد كثيرا في الرواية وفي الحديث مما يدل على دقة الرواة رحمهم الله وجزاهم الله عنا خير الجزاء. ومن التثبت أيضا أن يستوثق من المحدث، كما كان بعض السلف إذا سمع حديثا عن أحد الصحابة جاءه وارتحل إليه قال سمعت أنك تحدث حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثني به. وهذا موجود وله شواهد كثيرة مما يدل على تثبتهم، لأن النقل بواسطة قد يطرأ عليه الخطأ فيأتي الواحد منهم يتثبت. من التثبت أيضا تدوين الكلام وتسجيله وتدوينه في الكراريس، وكان السلف يكتبون، كان أبو هريرة وهو راوي هذا الحديث كان يكتب يقول كانوا يحفظون وكنت أدون وأكتب، فهذا أيضا من التثبت. وإن الكتابة مأمونة من الخطأ بخلاف الحفظ، فإن الإنسان قد يتغير حفظه. فهذه هي مسائل التثبت. أيضا من مسائل التثبت أن الإنسان لا يعمم الأحكام. وأذكر لكم قصة طريفة يعني منقولة عن بعض أهل العلم الذين عرفوا بالتثبت، وهو أن رجلا كان معروفا بالتثبت، فقال أحد الذين يكثرون من اللعب واللهو قال أنا اليوم سأجعل فلانا يكذب. ثم مر هذا الرجل بقوم وهم في رحالهم وفي ديارهم، ثم ارتحلوا بعد أن مر بهم ذلك الرجل، فسأله وهو يعلم برحيلهم بعد أن مر بهم ذلك الرجل قال هل قوم بني فلان في ديارهم وفي أماكنهم؟ قال عندما مررت بهم في الصباح هم في ديارهم. فلم يظفر من هذا المتثبت بأن يقول أنهم ما زالوا في ديارهم، وإنما أراد أن يصطاده بهذه الحيلة. ومع هذا هذه من خصال التثبت، أنه إذا مر بقوم أو حدث بحدث مر به وشاهده في زمن لا يعمم. مع أن بعض الناس اليوم لو مر بأناس وهم في مكان معين فيقال هل هؤلاء في مكانهم؟ يقول نعم هم في مكانهم، مررت بهم الصباح وهم كذلك. ولكن الصحيح أن يقول عندما مررت بهم وهم في مكانهم. وآخر أيضا أتي له بغنم وقد جز الجزء الذي يليه منها، ثم قال له رجل هل مرت بك غنم مجزوزة يعني قد قص شعرها؟ قال مرت بي غنم ناحيتها الذي يواجهني مجزوزة، ولم يتكلم في الناحية الأخرى. وهذا من التثبت. وكان بعض العلماء إذا تكلم بأمر وخشي أن يخطئ في النقل يقول أحسب كذا وأظن كذا، وهذا من التثبت. أما ما شيع بين بعض المنتسبين للعلم بعض المنتسبين للسنة في أن بعض الشباب وبعض المتعجلين ينقلون كلام أهل العلم ويشيعونه في المجالس، وبعضهم لا يحسن الضبط، وبعضهم يحكم أحكاما ثم يقول بعض هؤلاء هذا خبر الثقة ولا يجوز لنا أن نكذب بخبر الثقة. أولا لا بد من تحرير هذه المسألة والتفريق بين خبر الثقة وبين حكم الثقة. يعني بعض هؤلاء الشباب يأتي ويقول فلان مخالف، فلان فيه كذا وكذا، فلان مبتدع، فلان منحرف، فيقول بعض هؤلاء هذا خبر الثقة. هذا ليس خبر الثقة وإنما هو حكم. ولهذا لاحظ علماء الحديث الذين أجمع العلماء على ضبطهم فرقوا بين اجتهادهم في المسائل عندما يجتهد الأئمة، وفرقوا بين نقلهم. فعندما يقول الإمام أحمد رحمه الله وهو إمام أهل السنة حدثني فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يقول مالك والشافعي أو غيره من أهل العلم، فلا شك أنهم ثقات وأخبارهم منقولة، لكنهم لم ينظروا هذه النظرة لاجتهاد الإمام أحمد واجتهاد الإمام مالك والشافعي واجتهاد أبي حنيفة، ففرقوا بين الحكم والاجتهاد وبين النقل. وهؤلاء الآن الشباب الذين يقال أنهم ثقات، بعضهم لا يحسن الفهم وينقل الكلام على غير وجهه، وبعضهم جرب عليهم الكذب الصريح، ومع هذا يأتي من يغلو فيهم ويقول أنهم ثقات. فهذه ظلمات بعضها فوق بعض، أن يزكى بعض هؤلاء الكذابين، وأن تؤخذ أقوالهم في نقد أهل العلم وفي رمي البراء من الظلم والبغي، ويؤخذ بكلام هؤلاء ويقال هذا خبر الثقة. وهؤلاء عرفنا منهم وعرف من عرفهم أنهم لا يحسنون نقل العلم ولا يحسنون وصف المسائل الشرعية، وبعضهم يتعمد الكذب وينقل الكلام وهو يعلم أنه غير صادق، فيأتي بعد ذلك من يقول هذا خبر الثقة، ومن خالف في خبر فلان فهو مخالف لخبر الثقة. نعم. أحسن الله إليك وبارك فيكم. سائل يقول: ما هي الأمور التي تنافي لزوم جماعة المسلمين؟ لزوم جماعة المسلمين أول أصوله هو لزوم الإمام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة لما أخبر عن تقلب الأمة بين الخير والشر، ثم أفضى بهم الأمر في نهاية الأمر إلى أن قال دعاه على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوهم فيها. قال: قلت يا رسول الله، والقائل هو حذيفة، قلت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. ولهذا قال العلماء: لا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بجماعة. فالإمام هو ولي الأمر، وهو من حوله من العلماء ومن حوله من المسلمين، مثل هذه الجماعة القائمة في بلادنا، وهي مثال عظيم للجماعة بحق، جماعة تقوم بلزوم الكتاب والسنة، وتحكم بكتاب الله في عباد الله، وتقيم المحاكم، وتقيم المساجد وتعمرها بالدروس العلمية وبتهيئتها للمصلين وبإشاعة الخير في الناس وبالتشجيع على طاعة الله عز وجل. ونحن بحمد الله في بلادنا لا نعلم أن مسؤولا ولو كان أعلى سلطة في هذه البلاد أنه يأمرنا بترك سنة أو يأمرنا بمعصية، بل نحن بحمد الله في عافية مما ابتلي به بعض من يضيق عليهم في دينهم. وأما نحن فنعان على ديننا، لن تجد من ينهاك عن الصلاة ولا عن الأمر بالمعروف، ولا أن تعفي لحيتك، ولا أن تقصر ثيابك، ولا أن تنشر العلم الشرعي، بل إن الإنسان يشجع. وهذه الدولة بحمد الله هي معينة للعلماء، وهي دولة العلماء، هي التي شجعت العلماء على التعليم، وهي التي صرفت لهم الرواتب، وهي التي عانت على نشر كتبهم، وهي التي أقامت هذه الوسائل لنشر العلم. فهذا من الخير العظيم الذي من الله عز وجل به علينا في هذه العصور المتأخرة وفي أزمان الفتن، بأن نكون في هذا الصفاء العظيم. فعلى كل مسلم في هذه البلاد، سواء كان من أهلها أو ممن دخلها مقيما بها، أن يلزم هذه الجماعة، وكذلك سائر جماعات المسلمين في البلدان الأخرى أن يلزموا جماعة المسلمين. وأما من رأى مخالفة أو رأى تقصيرا فإنه يوجه وينصح، فإن النصح لا يتنافى مع الجماعة، ولكن تكون النصيحة سرا فيما بينه وبين الإمام، يكتب له ويبين الخطأ ويتلطف في خطابه. هذا الذي كان عليه العلماء، وهذا الذي أدركنا عليه علماءنا، وهو الذي وجدناه في الكتب مدونا عن السلف، أنهم ينصحون مع لزوم الجماعة. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول: ما هي الأمور المعينة على الاعتصام بحبل الله جميعا وعدم التفرق؟ نعم، هذا أصل عظيم، وهو أن الاعتصام بحبل الله وهو القرآن وهو الدين وهي السنة، هو لزوم الدين. وعدم التفرق أن لا نفرق الناس في الدعوة. ولاحظوا هنا أن هناك ثلاث طوائف، يعني طائفتان انحرفتا وطائفة توسطت وهم أهل الحق. فالطائفة المنحرفة هي التي دعت إلى الدين وفرقت المسلمين، وهذا مثل الخوارج وكل من سلك مسلكهم، يزعمون أنهم يدعون للدين ويفرقون جماعة المسلمين. وطائفة أخرى زعمت جمع الكلمة على غير الدين، فهمهم وديدنهم ومقصدهم هو جمع الناس وتجميعهم على غير هدى وعلى غير دين، وهذا خطأ، كما أن المسلك الأول خاطئ. والمنهج الصحيح هو جمع الناس على دين الله، كما قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالاعتصام بكتاب الله وبدين الله وعدم تفرقة جماعة المسلمين. ولهذا يجب أن تكون الدعوة على هذا الأصل العظيم، دعوة إلى الدين من غير تفريق لجماعة المسلمين. أما من دعا وفرق فهذا قصر، ومن جمع من غير دين وجمع الناس من كل المذاهب المنحرفة والعقائد الباطلة وقال المهم هو اجتماع الناس، فهذا تجميع باطل، وهذه ليست هي الجماعة التي أمر الله بها، وإنما الجماعة التي أمرنا بها هي الجماعة التي استقامت على الدين ولزمت إمام المسلمين. أحسن الله إليكم. سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما هو ضابط إقامة الحجة؟ إقامة الحجة على المخالف، وهو أن المخالف إذا خالف في مسألة شرعية فإقامة الحجة على المخالف من المسائل العظيمة التي لا يتمكن منها إلا العلماء الراسخون، وذلك أن المخالف إن كان من المسلمين فهو متمسك فيما هو عليه بأدلة، وإن كانت هذه الأدلة لا تدل على الباطل بوجه من الوجوه، ولكن يخفى عليه أن هذه المسألة لم يدل عليها الأدلة. ولهذا قال العلماء في إقامة الحجة: لا بد أولا من إزالة الشبهة. فعندما يأتي المخالف مثل من ينكر صفة من الصفات أو من يتأولها أو من يشبه أو من ينكر حكما شرعيا، يقال له: يا مسلم، يا عبد الله، ويترفق به في الخطاب: هذه المسألة مخالفة للشرع، مخالفة للدين، والدليل على هذا كذا وكذا. فعند ذلك سينبعث بذكر ما لديه من الأدلة التي يظن أنها دليل على هذا الأمر، فعند ذلك هناك وقفة أن تنظر أولا فيما يستدل به. فهنا قاعدة مقررة عند العلماء أنه ما دل دليل شرعي صحيح على باطل بوجه من الوجوه، فلا بد من هذا الدليل الذي يستدل به المستدل، إما أن يكون ليس بدليل أو أن يخطئ هو في فهم الدليل. فأول ما تنظر فيه الدليل، هل هذا صحيح؟ إذا كان دليل من كتاب الله، كتاب الله مقطوع بثبوته، وإن كان من السنة انظر في ثبوت هذا الحديث هل هو صحيح أم ضعيف، ثم بعد ذلك تنظر في استدلاله بهذا النص، فستجد أن الخلل يرجع لاستدلاله بهذا النص بدلالة غير صحيحة، وهذا مرجعه إما إلى عدم فهمه للألفاظ أو لعدم تنبهه لسياق الدليل أو لعدم نظره لعموم الأدلة، لأن الأدلة يفسر بعضها بعضا. مثال ذلك من احتج على تكفير القاتل بقوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما، قال هذا نص على أنه خالد مخلد في نار جهنم وأنه ملعون مطرود من رحمة الله. يعني الإجابة السهلة الآن، قل: هذه الآية مبناها على ماذا؟ مبناها على قوله تعالى: فجزاؤه، فهذا خبر عن الجزاء، خبر عن الجزاء وليس هو خبر عن الوقوع. ولهذا دلت الأدلة الأخرى على أن الرجل الذي قتل 99 نفسا أن الله غفر له، وأن الرجل يعجب الله لرجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. فقتل النفس من الأمور العظيمة، لكن دل الدليل على أن القاتل لا يكفر، وما دام أن معه أصل التوحيد فإنه مقطوع بدخوله الجنة ولكن قد يعذب ويطهر بدخول النار أو بغيرها من هذا الذنب. إذن هذا الأمر وهو أن تنظر أولا في بعض الألفاظ التي يتمسك بها، ستجد في الآية الدليل على الحق، وعلى ستجد بعد ذلك الشبهة التي تمسك بها وأنها ليس لها يعني دليل صحيح، ثم تعيد للأدلة الأخرى، ثم بعد ذلك قد يقول أنا لا أفهم الدليل ولكن علماؤنا هم الذين يفهمون، فتقول له لا بأس أعطني كتاب العالم الذي ترجع إليه أو صلني بهذا العالم لأجلس معه إلى أن يتبين له بعد ذلك أنه ليس له دليل، فإما أن يرجع وإما أن يعاند. وأما زعم بعض المتعجلين يقول أن إقامة الحجة بأن يأتي شاب حدث لا يعرف شيئا ويقول لبعض المخالفين اسمع أنا إنما أتيت لأقيم عليك الحجة والدليل كذا واتق الله وإن رجعت رجعت وإن فعلنا بك وفعلنا بك، هذا ما تقوم به حجة، هذا تهديد. شيخ الإسلام ابن تيمية كان يناظر الجهمية وهم الذين يعطلون الصفات والأسماء، ثم يقول لو قلت بقولكم لكفرت وأنتم لا تكفرون عندي لأنكم تجهلون وأعلم، هذا إنصاف العلماء. ولهذا إقامة الحجة يعني من الأمور العظيمة لا يقيمها إلا عالم راسخ القدم في العلم، وأن يكون متثبتا ولا يتعجل في تنزيل الحكم على المعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يسأل عن صيام يوم عاشوراء، هل يشرع صوم يوم قبله وبعده؟ وآخر يسأل عن صيامه فقط. لا، صيام يوم عاشوراء إما أن يصام يوم عاشوراء وحده دون غيره وهذا مجزئ، وإن كان الأكمل والأفضل أن يصام يوما قبله أو بعده كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وأما صيام يوم قبله وبعده فهذا لم يثبت عليه دليل، وإن كان ذكره الإمام ابن القيم من صور صيام يوم عاشوراء إلا أنه لم يدل عليه دليل، وقد سبقا بحثت هذه المسألة بتتبع في كتاب تجريد الاتباع فلم أجد دليلا يدل على هذا الأمر، ونبه بعض أهل العلم على أنه لم يثبت دليل صحيح في أنه يصام يوم قبله وبعده، وإنما الذي ورد لأصومن يوما قبله أو بعده ولم يأتي على وجه العطف، فإذا صيغته يعني على وجهين، إما أن يصام وحده وهذا مجزئ لكنه دون الأفضل، وإما أن يصام يوم قبله وهو يوم تاسعاء أو يوما بعده وهو اليوم الحادي عشر. وإن شك المسلم أخذ بالاحتياط بحيث يصوم اليوم التاسع والعاشر إذا كان يعني أراد التثبت وكمل الشهر، وإذا نقص الشهر فإنه يصوم اليوم العاشر والحادي عشر حتى يحتاط لإصابة يوم عاشوراء. أحسن الله إليكم. فيما يتعلق في هذه المسألة، هل يصح أن يقال من صام يوما قبله أو بعده وقع في بدعة إضافية؟ وبعده؟ نعم، هذه المسائل التي تكلم فيها العلماء وأفتى بها من أفتى من أهل العلم لا نقول أنها بدع ولكن نقول خطأ، فنفرق بين اجتهاد العلماء عندما يخطئون وبين ما يقال أنها بدعة، لأن البدع هي التي ليس لها دليل بوجه من الوجوه، وهذا ظنه بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصومن يوما قبله وبعده، والحديث لم يثبت بذلك. ولو قلنا بهذا لقلنا في كثير من أقوال العلماء في مسائل الفقهية نقول أنها بدع ولم تجري طريقة العلماء على التبديع بذلك، وإنما يقولون راجح ومرجوح. وأما البدعة هو الذي يستحسن شيئا ليس له وجه من الأدلة على فعله وإنما يرجع إلى الاستحسان. أحسن الله إليكم. السائل يقول ما هو قول الإمام مالك في مسألة زيادة الإيمان ونقصانه، هل ورد عنه شيء مخالف؟ الإمام مالك رحمه الله يقول بالزيادة وكان لا يقول بالنقص وإنما يقول يتفاضل، ثم ثبت عنه في آخر حياته رحمه الله أنه كان يقول بمنهج السلف يقول بالزيادة والنقص، وكونه يقول لا أقول بالنقص لا يعني ذلك أنه ينكر النقص، ولكن يقول لا أجد دليلا يدل على النقص، مع أنه وجدت الأدلة، ولكن هذا اجتهاد الإمام رحمه الله في بداية أمره، ثم بعد ذلك أثبت النقص في الإيمان كما هو منهج السلف وكما طريقة الأئمة من غيره رحمهم الله جميعا. صلى الله إليكم. سائل يقول بارك الله فيكم،